يقول السائل: إنسان لديه مال ويريد أن يذهب إلى الحج وفي نفس الوقت أراد الزواج، فماذا يقدم؟ السنة أن يقدم الزواج، السنة أن يقدم الزواج، لأن الحج يسقط عنه إذا كان غير قادر. وهنا تعارض أمران: الزواج والحج في المال الموجود، والزواج يتعلق به مصالح كثيرة أكثر من المصالح المتعلقة بالزواج، والحج يسقط عند العجز، والزواج لا يسقط عند العجز. فالمهم يقدم الزواج وينفق المال الموجود عنده في الزواج، وإذا كان صادق النية فالله سيسر له مالا يحج به في المستقبل. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس البامبرز لكبير السن تحت الإزار الذي لا يسيطر على نزول بوله؟ هذا جائز إذا كان البامبرز ليس فيه مخيط، فإذا أراد أن يتحفظ المحرم بسبب سلس بول ونحوه فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن رمى جمرة واحدة أن يرمي تلك الجمرة نيابة عن شخص آخر؟ نعم، إذا كنت وكيلا عن غيرك ترمي عن نفسك الجمرة الأولى ثم ترمي عن موكلك أنت في نفس المكان، وتنتقل إلى الجمرة الثانية وترمي عن نفسك ثم ترمي عن موكلك في نفس الجمرة، وهكذا هكذا. نعم. انتهت الأسئلة. ها، في سؤال شفوي؟ في أحد عنده سؤال شفوي؟ نعم. لم يأتي بأركان الحج؟ لماذا لم يأتي بأركان الحج؟ ها، نعم، يعني يحل ولا شيء عليه إذا كان الركن لا يمكن أن يقضى بعد ما يزول المانع. أما إذا كان الركن يمكن أن يقضى، مثلا الطواف، لو حبسه وحابس عن طواف الإفاضة، هذا الطواف يمكن قضاؤه في آخر الشهر أو يمكن قضاؤه بعده، لأن هذا عذر شرعي. كذلك السعي، هذه يمكن قضاؤه، لكن عرفة ما يمكن قضاؤه، عرفة ما يمكن أن يقضى، فهذا يتحلل. نعم، الذي يريد أن يضحي يا إخوة، الذي يريد أن يضحي وهو حاج، هذا لا يأخذ من شعره حتى حتى يعلم أن الأضحية ذبحت، أن الوكيل قد ضحى، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يعلم أن الوكيل قد ضحى عنه، لكن يستعد قبل دخول العشر، أو يعني قبل دخول العشر من عشر ذي الحجة، يستعد بالحلق والتقليم، تقليم الأظفار، حتى لا يحتاج إلى ذلك عند الإحرام. نعم. السلام. هل يجوز في المدينة؟ الحاج يقول: الهدي هل يجوز في المدينة أو في مكة؟ الهدي ذبحه لا يكون إلا في مكة، الذبح لا يكون إلا في مكة، لكن كونك تشتري من المدينة، نعم هذا جائز، تشتري من المدينة أو من أي مكان آخر، لكن الذبح لا يكون إلا في مكة. نعم. ها؟ ايش؟ ما نسمع يا. التمتع؟ ايش التمتع؟ يعني الذبح ذبح الهدي؟ ذبح الهدي ولا ايش؟ ماله؟ ما فهمت على الحاجة يعني. ما في من يوضح سؤاله؟ نعم. نعم. هي تجزي إن شاء الله، لكن الأحسن لو توضأت في المنزل. ما بتعرف الزيارة. أنا كل القبول إلى الله عز وجل. نعم. القادر ولا غير القادر؟ القادر يا حجاج، القادر على الهدي الأفضل له التمتع، القادر على الهدي الأفضل له التمتع. نعم نعم. هل يجوز أننا أدفع الصدقة في المدينة؟ نعم يجوز. الشراء من المدينة جائز، الشراء من المدينة شراء الهدي، لكن الذبح لا يكون إلا في مكة. نعم. ها؟ لا هو الهدي أنت إذا دفعت إذا يعني إذا اشتريت الصك يعني يقول متى الذبح، اسأل متى يكون الذبح ويخبرونك الذبح يكون في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، لكن الحاج ما يترتب عليه شيء بالنسبة للذبح. الحاج لا الحلق ما له علاقة، لا هذاك الذي يريد أن يضحي، الهدي غير الأضحية، الهدي غير الأضحية. نعم نعم. نعم يعني إذا صامها متتابعة أحسن، لكن لا يصوم يوم عرفة، لا يصوم عرفة، يوم عرفة لا يصوم. نعم نعم يجوز. نعم بعد غيره ها الصباط ايش الخص الصباط النعل ها ها نعم مخيط يعني نعم يجوز يجوز نعم، لكن لا يلبس جزمة، لا يكون كندرة، لا يكون كندرة اللي هنا لا يغطي. نعم نعم جائز إن شاء الله، جائز لحفظ المال تحت ولا فوق كله جائز. نعم ها ها ما في مانع، ما في مانع، لا مانع إن شاء الله. ها إيش ما فهمت أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم ها ها لا النسك لا يكون إلا عن واحد، النسك لا يكون إلا عن واحد. نعم طيب يا إخوان غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله.